الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك، ودورتنا بعنوان النوازل الفقهية في السياسة. وكنا في اللقاء الماضي يوم الأحد الماضي كنا قد تكلمنا عن مسألة تحت عنوان حكم تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة. لكنني قبل أن أذكركم بأهم النتائج التي خرجنا بها في المحاضرة السابقة، بس أحب أن أنبهكم إلى مسألة لها علاقة بهذا الموضوع وهي أيضا في غاية الأهمية إن شاء الله جل وعلا. طيب شيخ إبراهيم، معلش نستأذنك في مروحة، معلش الله يحفظك يا شيخ. فأقول وبالله التوفيق، إحنا الآن بندرس السياسة الشرعية على طريقة الفقه المقارن. فطريقة الفقه المقارن أيها الأحبة الكرام، أن نذكر الاتفاق في المسألة الأول، يعني هناك أمور اتفق عليها وأمور اختلف عليها. يعني خلينا نشرح بالدليل العملي، سأنزل الآن إلى هنا. في شيء اسمه أنا مسميه الدباجة، دباجة المسألة. دباجة المسألة تتكون من الآتي: أولا محل الاتفاق، أي مسألة من المسائل فيها محل اتفاق ومحل خلاف، فلا بد وأن ننظر ونسأل. أنت من حقك أن تسأل وأنا من حقي أن أجيب عن هذه الجزئية، ما هو محل الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة. ثانيا، حينما نأتي في الخلاف، ما هو سبب اختلاف الفقهاء؟ لماذا اختلفوا في هذه المسألة بالذات؟ فهي نقطة في غاية الأهمية وهي سبب الخلاف. ثم يأتي بعد ذلك من الذي اختلفوا؟ ما هي أسماؤهم؟ من هؤلاء الفقهاء؟ هل هم فقهاء معروفون ومشهورون ويعني من الفقهاء الأثبات الثقات الذين شهد لهم العلماء بأنهم يعني ثقات، أم أن الخلاف جرى بين أناس يعني لا نعرفهم وغير مشهورين بالفقه وغير مشهورين بالعلم؟ الآن نتكلم عن نوازل فقهية معاصرة، لا زال الذين اختلفوا في المسألة أحياء على قيد الحياة. يعني أنت ممكن تلتقي به في طائرة، تلتقي به في اجتماع، في مؤتمر، الذي اختلف في هذه المسألة. فأنت من حقك أن تسأل من الذين اختلفوا في هذه المسألة، ما هي أسماءهم، ما هي مناصبهم، ما هو علمهم؟ لأن خلاف علمي فقهي لابد وأن يكون العالم الذي اختلف في هذه المسألة عالما فقيها متبحرا في العلم حتى يكون رأيه معتمد، وإلا فهناك يعني شذاذ من الناس يقولون كلام هذا الكلام لا يدخل معنا في الفقه المعاصر. إذا قلنا محل الاتفاق، محل الخلاف، سبب الخلاف، الأقوال، أقوال الفقهاء وأسماءهم. الأقوال غالبا ما يكون قول بالحرمة وقول بالإباحة، فهذا ما نقصد بكلمة الأقوال. فنقول ذهب إلى الحرمة، إلى القول بالحرمة أو القول بالتحريم من؟ فلان وفلان وفلان وفلان قالوا بالتحريم، هذا القول الأول. وأما القول الثاني فهو الذي قال بالجواز أو المشروعية، وإلى هذا الرأي يكون يعني غير مكتمل إذا لم نذكر من الذي قال، فلابد أن نذكر الذي قال. والرأي الثاني القول بالمشروعية، وإلى هذا القول ذهب فلان وفلان وفلان، وتكون أسماء معروفة في سماء الفقه الإسلامي وفي سماء الاجتهاد. ثم بعدما نذكر الاتفاق والخلاف وسبب الخلاف وأقوال الفقهاء، نأتي إلى الأدلة. والأدلة لابد أن تكون بالترتيب الآتي: الأدلة من الكتاب، ثم الأدلة من السنة، ثم الأدلة من الإجماع، ثم الأدلة من القياس. وحينما نتكلم عن الأدلة في الفقه المقارن مختارا لأنكم الآن سنبحر، سندخل الآن في بحر خضم اسمه بحر الفقه المقارن، وحتى نبحر في الأدلة حينما نأتي على دليل من القرآن لابد أن نخرج وجه الدلالة. يعني أنت الآن تستدل مثلا بقول الله إذا جاء نصر الله والفتح، طيب أين وجه الدلالة؟ ما هو وجه الاستدلال؟ أنت الآن تحتج بقول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وين وجه الاستدلال؟ أستخرج لي الرابط بين المسألة وبين وجه الاستدلال، ما فهمت ماذا تريد؟ فهنا لابد أن تسأل أنت عن وجه استدلال الشيخ أو العالم أو المجتهد ب ما وجه استدلالك بهذا الدليل على ما ذهبت إليه من التحريم أو التحليل؟ إذا مسألة وجه الدلالة مسألة مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة جدا. ووجه الدلالة يأتي في الكتاب ويأتي أيضا في السنة ويأتي كذلك في المعقول، المعقول هو الاجتهاد الفقهاء. حينما نقول المعقول أي اجتهادات الفقهاء التي تدور حول الكتاب والسنة والإجماع. فطبعا أحيانا يكون الفقيه المعاصر يعني يجانبه الصواب في الاستدلال، يعني الاستدلال في غير محل النزاع أصلا، احنا نتنازع في مسألة وجاب دليل لا يصلح أن يحتج به في هذا الموضع، هل نتركه ولا نناقشه؟ لابد من المناقشة. فنقول ونوقش هذا الاستدلال بالآتي، وهذا هو الفقه المقارن لأحباب. ولذا قال الفقهاء قديما لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. تخيل لم يشم رائحة الفقه من لم يدرس الخلاف. فالفقه المقارن هو عبارة عن الأشياء التي اختلف فيها، فأنت حينما تقف على الوجه الاختلاف بين الفقهاء تتسع لديك الملكة الفقهية. فطبعا نحن الآن بس يعني فقط من باب التذكير تناولنا في اللقاء السابق أو نقول الجزء الأول من الدورة، تناولنا حكم تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة. طبعا هنا أقصد بالدولة الإسلامية المعاصرة مثلا بعد الثورة لما حدثت في تونس، والثورة لما حدثت في مصر، ولما قامت دولة يعني حكومة إسلامية في السودان، ولما قامت حكومة إسلامية في الصومال. فهنا نتكلم عن الدولة الإسلامية المعاصرة، هذا الذي نقصده إن في حكومة إسلامية قائمة أو شبه إسلامية أو الائتلاف القائم عليه بعض الإسلاميين، فهذا ما نقصده. فطبعا حكم تعدد الأحزاب في الدولة السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة نزلت نازلة بهم، وهي مسألة يعني تعدد الأحزاب السياسية. فذكرنا كما ترون القول الأول، وإليه ذهب الدكتور بكر أبو زيد ومن العلماء والشيخ صفي الرحمن المبارك الخوري وهكذا. بس أذكركم فقط بطريقة الفقه المقارن. والقول الثاني قلنا ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والدكتور صلاح الصاوي وغيرهم من العلماء، وذكرنا الأدلة من الكتاب ووجه الدلالة، ثم نوقش، ثم الاستدلال الثاني من القرآن وهكذا. أحيانا يأتي بخمس أدلة من القرآن فأنت تحتاج تنظر إليها وتعمل العقل حتى ترى هل هي في محل النزاع ولا المجتهد جانبه الصواب والأدلة ليست في محل النزاع. وهكذا حتى أتينا على المعقول، أنهم يستدلون بالمعقول، والمعقول عبارة عن اجتهاد فقهي كله من يعني مستنبط من الكتاب ومن السنة، وهكذا حتى يصل بنا الأمر إلى أهم شيء وهو الترجيح. أهم شيء في الفقه المقارن هو يا أحباب الترجيح، لأنه لا فقه مقارن ولا خلاف بلا ترجيح. أنت حينما تذكر الخلاف ولم تذكر الترجيح ماذا استفدت أنا؟ في النهاية يعني أرحني وأرح الناس وأرح الذين يقرؤون الكتب بأن هذا الخلاف وبعد هذا الخلاف وبعد هذا النقاش وبعد هذا الجدال لابد أن نخرج برأي. هذا الرأي نتج عن هذا الخلاف القوي في المسألة، فنقول دائما الرأي الراجح. والرأي الراجح دائما يكون يعني مسبب، يعني لماذا اخترت هذا الرأي؟ فهنا مثلا نقول الرأي الراجح الذي يظهر لي هو رجحان القول الثاني لابد. هذه ثمرة الفقه المقارن، أن تأتي للقول الراجح. طبعا الفقه المقارن يحتاج إلى جهابذة، ويحتاج إلى فقهاء مستنيرين، ويحتاج إلى يعني متبحرين في المذاهب الفقهية الأربعة. ويعني شوف، لن تكون فقيها معاصرا إلا إذا احترمت المذاهب الفقهية الأربعة بل الخمسة، لأن الظاهري ابن حزم الظاهري يعتبر يعني من الذين يعني أحيوا المذهب الظاهري، والمذهب الظاهري مذهب يحترم وإن كان جانبه الصواب في قليل من المسائل لأنه يحترم. فنحن حينما نقول المذاهب الخمسة نعني بذلك أحمد مذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم الظاهري، لأن عنده كذلك استنباطات عجيبة. وقالوا لو أن ابن حزم ترك يعني القدح في ممن سبقه من العلماء لكان فقه الإمام انتشر وكانت له بلاد بأكملها تحمل هذا المذهب، ولكن الشيخ يعني كان قويا على المخالفين. فدائما حين نذكر ستلاحظون هذا، إذا كانت المسألة قديمة نذكر مذهب ابن حزم على أنه مذهب خامس. وكنا قد ذكرنا أيضا المسألة الثانية في اللقاء السابق، وهي حكم تكوين أحزاب غير إسلامية. والله الجماعة الشيوعيين والجماعة الماركسيين واللا إسلاميين هم للأسف بأسماء إسلامية، قالوا يا جماعة أنتم الآن حكومة إسلامية في الصومال، وأنتم الآن عملتم حكومة إسلامية وأسستوا حزب إسلامي، إحنا الآن نريد أن إحنا كمان يكون لنا حزب ليبرالي، وإذا لم تأذنوا لنا انتظروا منا السلاح، لا نخرج عليكم بالسلاح أو ننطلب عليكم عسكريا. فالحكومات هنا تكون في حرج شديد من المسألة، فتعرض المسألة على من؟ على الفقهاء، يا فقهاء الشريعة، هؤلاء أصلا مرتدين، ولكن ماذا نفعل معهم؟ فينظروا في فقه المآلات وفقه الموازنات وينظروا في هذه الأشياء. انظروا معي الآن أيها الأحبة، طبعا أنا لما أذكر أمثلة فاعذروني لو يعني جاءت لم تكن يعني، ولكن فقط خذها أمثلة تقريبية حتى تستطيع أن تنزل معي إلى الواقع. يعني أنا يصعب علي أن أحلق بك في الفضاء ولا أنزل بك إلى الواقع، فسننزل في الواقع مثلا على مصر مرة، على السودان مرة، لأن الحكومات الإسلامية قامت في مصر بعد ثورة 2011 ثورة 25 يناير، وأيضا في السودان حكومة إسلامية الرئيس عمر بشير محسوب على الإسلاميين، يعني أقبلوا مني أن يعني أنزل الفقه هذا إلى أرض الواقع حتى نستطيع أن نفهم ونقف على الأمور، لأن إحنا الآن بنتكلم في السياسة ولكن السياسة الشرعية أو السياسة الفقهية. فكما ترون الآن معي أيها الأحبة، وأرجو أن يكون الخط واضح للجميع، فنقول يعني هنا تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع معناها إيه؟ أنك الآن يا شيخ مطالب أن أنت تقول لنا اتفقوا على كذا واختلفوا على كذا، حينما تقول تحرير محل النزاع. ولذلك أنت الآن حينما تذهب إلى عالم مجتهد، أقصد بكلمة مجتهد ليس أنه مجتهد في القراءة، وإنما أقصد أنه قد وصل مرتبة الاجتهاد وأنه أصبح مجتهد مستقل، وهذه المرتبة لم يصل إليها إلا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ويعني الجهابذة مرتبة الاجتهاد هذه لا يصل إليها أحد. غالب المتحدثين في الفقه المقلدين، يعني مجتهد مذهب، مجتهد في المذهب الشافعي، مجتهد في مذهب أحمد، مجتهد عند أبو حنيفة، لكن مسألة مجتهد مستقل دي قضية كبيرة. فأنت حينما تعترض مثلا في مسألة فقهية، يعني مثلا قال أحد العلماء بجواز المعاملة من المعاملات البنكية على أنها مرابحة، فأنت ذهبت إليه قلت له يا شيخ كلامك خطأ، فالشيخ بكل تواضع قال لك تفضل الآن أرجو منك أن تحرر محل النزاع. ماذا ستقول له؟ أنت حينما النقاش في العلم مطلوب، ولكن أنت حينما تناقش في العلم تناقش على بينة، لابد أن تحلل محل النزاع، تذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف في المسألة. فهذا هو تحرير محل النزاع. ذكرنا أن محل الاتفاق هو كذا ومحل الخلاف هو كذا، ثم نبدأ الآن في ذكر الأقوال. ولو تلاحظ قلت اختلفوا على قولين وذكرت القول الأول ومن الذي ذهب إليه والقول الثاني ومن الذي ذهب إليه ثم ذكرنا الأدلة ولعلكم تلاحظون من الأدلة هنا كانت أدلة اجتهادية من العقل ولكن ناقشناهم ويعني في النهاية رجحنا يعني في الترجيح طبعا القول الراجح لعلكم تنظرون الآن معي فقط اسمحوا لي حتى يكون الخط واضحا بسم الله فذكرنا القول الراجح في المسألة ثم بعد القول الراجح نذكر التعقيب للتوضيح بعض ما أشكل حول الترجيح هيا بنا الآن أيها الأحبة الكرام إلى ندخل في مسألة ثالثة من المسائل ولعلكم يعني قبل أن أبدأ في صلب الموضوع أحباب إحنا قبل لم نبدأ الدورة أنا بس أريد أن أسأل متى يا أبو عبد الرحمن نصلي العشاء لأن من الآن أريد أن أعرف حتى لأن كما ترون النوازل الفقهية السياسة ما ينفعش تكون تكاوي أبدا لازم تحتاج إلى استيعاب فمتى يا شيخ نبدأ الصلاة هل 10 أو كيف مناسب؟ والله هذا إذا نحن نصلي يعني لحالنا لحالنا ما في مشكلة طالما الدكتور وليد يعني هيصلي في يعني مش هيصلي معنا هنا ويعني ليس هناك زحمة في المسجد فنحن ممكن نصلي بأنفسنا إن شاء الله لأننا لو استعجلت يعني أنت الآن ربما لم نلتقي إلا الله أعلم متى سنلتقي وأنت الآن فقيه معاصر وستعرض عليك نوازل والله أعلم الأيام القادمة ماذا تحمل في طياتها فأنا حينما أذكر لك الأدلة بد أن نذكر الأدلة بشيء من المناقشة والحوار وهذا طبعا يحتاج إلى وقت اسمح لي فقط يعني ألبس الساعة حتى نتابع الوقت الآن الساعة 9:15 يعني أمامنا على الأقل يعني ساعة حتى نستطيع بإذن الله تعالى أن يعني نناقش بعض الأمور ونستوعب أحباب فقه النوازل هذا هو الذي نريده لو الشافعي وأحمد بن حنبل الآن بيننا لقال لكم اقرأوا الكتب القديمة ثم ألفوا فيما ينزل عليكم من نوازل ومصائب تحل بكم فينبغي علينا أن يعني الأمر هذا يعني نعيره انتباها كبيرا طبعا كل هذه عناوين مهمة جدا لكن هيا بنا لندخل على صلب الموضوع هذه مسألة أبدأ الآن في شرحها وعرضها بسم الله الرحمن الرحيم بس حتى تكون الخطوط واضحة شوية اسمحوا لي بسم الله الرحمن الرحيم المذكرة هذه أحباب أنا كنت قد طلبت من حضراتكم أن تصوروها من أخي الأستاذ محمد عرب فيريد يعني أرجو أن يكون معكم الآن يعني شيئا منها بسم الله الرحمن الرحيم ونكتب كلمة المظاهرات بسم الله حكم اتخاذ المظاهرات وسيلة للمطالبة بالحقوق السياسية بسم الله هذه مسألة أحباب من أهم المسائل التي يعني وقف عندها الإسلاميون الآن بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا بدأنا بتحرير المحل في البداية خلينا الأول نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله الآن أحباب المظاهرات هي وسيلة للتعبير عن الرأي ولكن أنا هنا أسألكم سؤالا هذه المظاهرات هي من الوسائل المستحدثة أم من الوسائل القديمة في المطالبة بالحقوق أجيبوني من الوسائل المحدثة التي لم يكن للصحابة ولا لأئمة السلف عهد بها حتى بس نتفق على اللي هي الأمور اللي هي محل اتفاق في المسألة المظاهرات والاعتصامات خلي بالك في اشياء الان ستاتي معنا مترادفات كثيره الاعتصامات اكتب معي الاعتصامات والاضرابات الاعتصام غير الاضراب ان الاعتصام شيء والاضراب شيء الاعتصام ان مجموعه من الناس يعتصموا في مكان للمطالبه في حقوقهم لا يخرجون منه قد يكون يعتصموا في ملعب يعتصموا في ميدان يعتصموا في نادي يعتصموا في مطار الاعتصام سلمي واقف ويعني وقد يطول الوقوف، قد يصل أحيانا لأيام وليالي. فهذا اسمه الاعتصام، جمع اعتصامات. وغير الإضرار، الإضرار عبارة عن الامتناع عن فعل شيء، أضرب عن الطعام، أضرب عن العمل، أضرب عن الذهاب إلى الجامعات والمدارس، الإضراب الامتناع عن الشيء. فهذا هو الإضرار. وعندك الاعتصام، وعندك المظاهرات والمسيرات، كل هذه ألفاظ في بينها وبين الأخرى يعني اختلافات. هذا هو هذا الذي سنتكلم فيه الآن. المظاهرات جماعة اتفقوا على رأي واحد وأرادوا أن يرفعوا رأيهم للسلطة الحاكمة، وتجمهر الناس حولهم ممن وافقهم على ذلك، وبدأوا يهتفون بشعار واحد وحد الشعارات. وربما يعني الدولة لا تستجيب لرأيهم ولا لرغباتهم، فيبدأ التنكيل بهم وتفريقهم. قد يكون التفريق بالغاز المسيل للدموع، وقد يكون التفريق كما تعلمون بخراطيم المياه، وقد يموت أحد. والمسيرات فيها اختلاط بين الرجال وبين النساء والشباب والفتيات. أنا فقط الآن أعطيك توصيف، يعني تخيل أنت، أنا وأنت الآن، وأسأل الله أن يتم ذلك إن شاء الله، تخيل معي الآن أن نكون أنا وأنت مثلاً أعضاء في مجمع فقهاء الشريعة. هل في أحد فيكم يسمع عنه؟ الذي سمع عن مجمع فقهاء الشريعة يتفضل برفع يده. بس ثلاثة فقط؟ أربعة؟ خمسة؟ طيب مجمع ستة؟ مجمع فقهاء الشريعة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن فقهاء علماء من الفقهاء المعاصرين اجتمعوا في مكان مثل هذا، وبدأوا يطرحوا نازلة نزلت بالمسلمين. ما ينفعش هم يتفقوا كده ويمشوا يتعشوا ويتغدوا ويمشوا، لا، ده لازم الأول توصيف للنازلة. توصيف يعني ما التوصيف قاعد يوصف والله يا جماعة الخير المسيرات هذه أو المظاهرات عبارة عن جماعة اتفق، ويبدأ يطرح يعني توصيف. أحيانا يحتاج إلى سياسة حاجة في السياسة، وأحيانا يحتاج إلى طبيب حاجة في الطب، حتى لو كانت المسألة في المسألة الطبية. فتخيلوا نحن الآن في مينيسوتا في مقر الجامعة الإسلامية قاعدين نتناقش في مسألة المظاهرات والمسيرات. فطلبنا من أحد الناشطين السياسيين يوصف لنا، وهذا لابد، هذا لابد في النازلة، ما ينفعش الشيوخ هم اللي يوصفوا. نأتي أهل الاختصاص هم اللي يوصفوا، هم ضيوفنا. تعال أيها الناشط السياسي قول لنا المظاهرات هذه عبارة عن إيه؟ ولابد يكون امين فيقول والله يا جماعه الخير احنا بالنسبه لنا احنا غيركم يا معشر الشيوخ، احنا بالنسبه لنا عندنا اختلاط بين الرجال والنساء في المظاهره، يخرج النساء والبنات، واحيانا ندخل اطفال وهكذا، وننطلق في الشوارع، وربما يحتاج الامر الى المبيت، وكل يبيت في مكانه اثناء الصلاه قد نصلي وقد لا نصلي. اذا كان من يقود المظاهرات اسلاميون ف يتوقفون في أثناء الأذان فنرفع الأذان ونصلي، أحياناً نتيمم لأن لا نجد مثلاً الماء متاح لنا إلا ماء الشرب. كل هذا حدث فيما يسمى بالربيع العربي. فالآن يا مشايخ، إحنا الآن يا معشر المفتين يا معشر الفقهاء المعاصرين نريد توصيف لهذه المسألة. فطبعاً هناك جماعة من الفقهاء المعاصرين يقول كل ما جاء من الغرب لا يتعارض مع ديننا، يعني هذه المسألة هي وسيلة من الوسائل المعاصرة للتعبير عن الله، يعني هذه هي نظرته. ونحن نريد أن نوصل رأينا إلى الجماعة اللي نسينا السلطة الحاكمة، نسين الناس، نسين الرعية في مظلمة ما، يعني مش في مسائل كثير، لا، في مظلمة واحدة. يعني قد تخرج مظاهره للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخيل من نظر اليها نظر الى المظاهرات على انها وسيله، شوف حتى تقول لماذا طلب التحليل بالجواز؟ نظر الى الجواز على انه وسيله حصريه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو الامر بالمعروف لا يكون الا باللسان، الامر بالمعروف قد يكون باليد وقد يكون بالقلب، مراتب التغيير معروفه. فانا الان حينما ادعو الى مظاهره، طبعا الان انا قاعد اسرد ادله القول الذي قال بالجواز، وهذه طريقه يعني اذا رغبتم فيها نمشي عليها. ان انا الخص لكم الموضوع تلخيصا شفويا من غير ان نقرا، لان القراءه قد تطول. فقال فضل الشيخ، عفوا لا اريد ان اقاطعك، لكن هناك تسجيل. نعم، واذا حطيت الميكروفون بعيدا عنك التسجيل سيكون بعيد وبعيد. التسجيل طب الان صوت يكون ضعيف، يعني صوت يكون ضعيف. طيب محاول، فأنت مضطر تتحمل يعني. حاول بمجاهدة بإذن الله. بسم الله. فنقول يا أحباب، نقول وبالله التوفيق، قالوا يا جماعة الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له وسائل كثيرة ومتعددة، وهناك وسائل عصرية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتابة مقال وسيلة عصرية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كتبت على صفحتي على الفيسبوك وسيله معاصره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو عندي ويب سايت موقع على الانترنت وسيله معاصره لا تضيق علينا. فالمظاهرات وسيله سلميه، نحن لا نرفع السلاح في وجه احد، هكذا قالوا، نحن لا نرفع السلاح في وجه احد، خرجنا بسلميه تامه لننصح ونطالب، هكذا قال. واستدلوا بالأدلة التي قال يعني ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن بصره، وأدلة كثيرة كل ما له علاقة. ولا تأمرن بالمعروف، حديث صحيح، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فتدعونه فلا يستجاب لكم. وقالوا استدلوا يعني بعدما استدلوا بالقرآن واستدلوا بالسنة استدلوا بالاجتهاد، قالوا يعني ما جاء يعني أنا معك أن هذه وسيلة من الوسائل التي جاءت من الغرب، ولكن يعني ما كان بما جاء من الغرب لا يتعارض مع أصول ديننا، يعني نأخذ به. بهذه الطريقة لخصت لكم أدلة القول الأول. من قال بالجواز، يعني لو أردنا أن نصنفهم نقول مثلا جماعة الإخوان المسلمين كلها قالت بالجواز. طبعا الشيخ القرضاوي والدكتور القرضاوي من الفقهاء المعاصرين الأفغان. إن كنت أنا أخالفه في بعض المسائل أخالفه في كثير من المسائل، لكن في النهاية أنا أحترمه كعقلية فقهية قدمت الأمة الكثير في أمور أنت لو تخصصت في النوازل وقرأت فيها واطلعت على ما اطلعت أنا عليه ستقدر هذا الرجل وغيره من الفقهاء المعاصرين كالدكتور محمد سليم العوا الذي ترشح لرئاسة الجمهورية في مصر وغيره من الفقهاء المعاصرين. الرأي الثاني يرى تحريم المظاهرات. اسمع الأدلة. قال أولاً المظاهرات هذه بتحض الناس على الخروج على الحاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني ستكون هناك أثر يعني أنانية وحب الذات، الأموال أموال السلطة كلها بتوزع على الحاشية والأسرة الحاكمة وستكون هناك أثر، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال اخرجوا اعملوا مظاهرات اعملوا مسيرات، وإنما قال اصبروا فاصبر واحتسب. قال ستكون هناك أثرة ويعني سيأتي هناك أمراء يعني ستنكرون عليهم ما يفعلونه، فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر ولو أن تعض على أصل شجرة. وفي بعض الروايات يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. وطبعا يا أحباب في حوالي من أكثر من 20 إلى 30 إلى 40 حديث في البخاري ومسلم كلها توصي بالصبر على جور الحاكم المسلم. هو حاكم مسلم لكنه حاكم جائر، حاكم مسلم لكنه حاكم إيش؟ جائر. طيب والحاكم الجائر ده فاسق ولا غير فاسق؟ فاسق طبعا، يعني يقينا لأن هو الفسق. الفسق أن ترتكب كبيرة أو تصر على صغيرة. هذا تعريف الفسق. هو عبارة عن ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من صغائر الذنوب. فقالوا إن الحاكم المسلم الظالم هو فاسق. ولا يجوز الخروج على الحاكم الفاسق. ولا يجوز الخروج على الحاكم الجائر. وقالوا إن المظاهرات هذه بدعة. الآن نحن نسوق الأدلة. قال هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما هي تقليد للغرب. تقليد أعمى للغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى. وقالوا إن المظاهرات لا خير فيها. ولن تجر علينا إلا الخيبة. وقالوا إن الخروج في المظاهرات يعرض الإنسان للقتل. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إيش رحيما. وطبعا قالوا إن إحنا لو أردنا أن ننصح لهم فهناك طريقة للنصيحة، المراسلة، المراسلات من النصائح، أن ترسل له كتب ورسائل من النصيحة، أن تذهب إليه وأن تلتقي به أو بالوزراء أو بأعوانه وتنصح لهم في السر. النصيحة عند السلف وعند هذا الرأي قالوا النصيحة تكون في السر وليست في العلانية، فإن النصيحة في العلانية ليست من هذه السلف الصالح، إنما هي عبارة عن استعراض قوة ورياء ولفت أنظار حتى يقال إن فلان قام ونصح وكذا وكذا. قالوا نحن معك أن ننصح لهؤلاء الظلمة لكن لا نخرج عليهم ولا نحرض الناس للخروج عليهم. شوف تخيل الفقه المقارن. أنت أيها الفقيه المعاصر لما تجلس أمامي الآن يتسع صدرك للخلاف بين طائفتين عظيمتين. سبحان الله، وجدت الكثير منكم يعني قد رقى لأدلة القول الأول، الآن تحولت الرقة إلى الرأي الثاني. هذا هو الفقه المقارن، أنك تتسع لديك، يتسع لديك الأفق. من يضيق صدره بالخلاف فهذا لم يتعلم يوما فقه الخلاف. فماذا حدث؟ قالوا انك تستطيع ان تنصحه. الادله في ذلك كثيره. حديث النبي عليه الصلاه والسلام سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى حاكم ظالم فامره ونهاه فقتله فهو شهيد. فانت حينما لكن الطريق كيف؟ نحن معك في الحديث. والحديث هذا احتج به فريقين. الفريق الاول قال انتم جبناء. الفريق الاول الذي قال باباحه المسيرات والمظاهرات قال انتم جبناء. يا من تمنعون المظاهرات والمسيرات والاضرابات والاعتصامات وهي وسائل سلميه. هذه النقاشات التي تدور بين الفقهاء. قال حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال سيد الشهداء حمزه ثم قال ورجل قام الى حاكم ظالم فامره ونهى فقتله فهو شهيد. وكلمه حق عند ذي سلطان ايش جائر. قلنا نعم. طيب كلام جميل نرد عليه النقاش ان يرد. انا لست مع سبحان الله نحن مع راي الراجح. سترون الراي الراجح. قلنا له اصلح لي ورد بس قلنا لهم ان قلنا لهم نعم نحن معه ونؤيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة حق عند ذي سلطان جائر. لكن ما هي طريقة السلف في الإنكار على الحكام الظلمة؟ كان سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه لما دخل على الحجاج دخل عليه ونصحه ووعظه وغيره من أئمة السلف دخلوا على الحكام الظلمة ونصحهم. أبو حازم دخل على هارون الرشيد وغيره، ومن دخل على عبد الملك بن مروان وغيره، ومن دخل على عمر بن عبد العزيز وغيره من أئمة السابقين. ومسألة الإذكار كانت في السر، لأن العبرة مش استعراض قوة. نعم. فطيب قال المانعون أنتم تخرجون الرجال مع النساء وهذا اختلاط ويؤدي إلى فتن. وأنا أؤيد هذا، هذه الجزئية يعني. ولذلك اسمحوا لي أن أقول لكم أن من قال بالجواز قال الجواز بضوابط، ووضع من أهمها أن يختلط الرجال بيه بالنساء. هذه قضية محسومة. بالله عليك الآن أنت أيها الفقير المعاصر، يا من تقول بالجواز، جواز المسيرة، أترضى أن ابنتك بنت العشرين سنة التي لم تتزوج هذه تمشي في وسط الرجال وتهتف وتقول يسقط يسقط، وقاعدة تهتف وتصوت، ويعني أحوال أحوال عجيبة، وبعدين أحيانا يعطيها مية تشرب، وأحيانا يعطيها منديل مش عارف، وأحيانا يعطيها سندويش، وأحيانا والكلام، طب حضرتك كلام واختلاط وحديث وحوارات، وبعدين صارت علاقات جميلة، تقول هذا كان معنا في المظاهرات، وهذا إن شاء الله نعزمه على الغداء عندنا في البيت لأنه كان معي في المظاهرات وعمل يعني أشياء. فهذه مسألة اختلاط، هذه من المصائب التي يعني من يعني طبعا من يجيزونها الإطلاق، لا فرق عندهم بين الرجال والنساء. قالوا كانت المرأة تجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العجيب الفقه المقارن ده، تسمع أشياء ويعني يحتجون بأشياء. خرجت المرأة في الجهاد مع رسول الله، وهناك المرأة التي كانت تعالج الجرحى، وأنتم تقللون من شأن المرأة، المرأة لها دور سياسي عظيم في الإسلام. تقول يا شيخ عندنا قاعدة شرعية تقول ضرب المفاسد مقدم على إيش؟ جلب المصالح. الآن أضع المرأة، يأتي مثلا النظام، نظام في سوريا مثلا أمر قوات الأمن أن تعتقل خمسة من أنشط العناصر النسائية لإخماد مظاهراتهم، وأنا كأب سمحت لابنتي مثلا، وبعدين جاءت قوات النظام وأخذوا أخت محجبة فاضلة أمسكوا بها. لا تسألني كيف أمسكوا بها، بل يجب عليك أن تسألني لماذا كيف أمسكوا بها. أمسكوا بها طبعا، أخذوا يديها خلف ظهرها، طاح خمارها من على رأسها، كشف كل شيء. الآن الشرطي هذا أجهل من الدابة، أجهل من الحمار أجلكم الله، يتعامل. ومن أجل هذا أنا أحرم، باعتبار قد سبقتكم في الإطلاع على هذه المسألة، أحرم خروج المرأة مهما كانت الظروف. يفتك به، بل ربما يغتصبها إذا كان النظام، كان النظام العلوي النصيري الكافر المرتد في سوريا، والنصيرية كما تعلمون فرقة من الفرق الباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم أكثر الخلق. فرجل نصيري يمسك بنت سنية من بنات المسلمين يفتك بها ويغتصبها عياذا بالله رب العالمين. ثم أنا أب أقول أنا أب، أنا مسلم معاصر، دعك من هؤلاء المتخلفون، اخرجي يا ابنتي طالبي بالحقوق، طالبي أن يكون للمرأة حق في البرلمان، طالبي يا ابنتي مثلا بكذا وكذا. لا يعني، لا يعني، لكن هي بنا نكمل. فقالوا يعني أن المرأة يخرج، عاوزين نشوف دي نقول ديريك ولا نقول اكس اكس اكس من فوق. طيب جزاك الله خير. الله فيعني قالوا ان المرأة يعني تخرج في المظاهرات والمسيرات وكذا. طيب فعندهم حق في هذا، ما نستطيع نحن. قالوا بسيطة المسألة، نجعل النساء في مؤخرة المسيرة، ونجعل النساء مع النساء، أو نجعل هناك مسيرة للنساء في يوم ومسيرة للرجال في يوم. فقلنا لهم لماذا يعني؟ لماذا تصرون على خروج المرأة؟ قالوا النظام مع النساء ضعيف، يعني المرأة ضعيفة فهي قادرة على أن توصل صوتها. كذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وفي منظمة كده اسمها إيه عندكم؟ في يوم رايتس واتش هنا. فيقول يعني ينزعجون للمرأة إذا وقعت على الأرض وإذا ضربت وإذا اغتصبت، فنقلب الدنيا كلها على النظام. نقول لهم تعالوا تعالوا، يعني أنتم الآن عاوزين المرأة تكون ضحية حتى توصلوا أصواتكم للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية ومنظمة العدل الدولية والمهلبية والملوخية. المرأة الأخت المسلمة الصالحة بنتي وابنتي وأختي وزوجتي تضحون بها؟ قال الشيخ الغاية تبرر الوسيلة. فقلنا لهم لا، إنما الغاية الشريفة المشروعة لها وسيلة مشروعة. احفظوها عني هذه أيها الأحبة، الغاية المشروعة وهي تحكيم شرع الله لا بد وأن تكون لها وسيلة مشروعة. مستحيل أن تكون لها وسيلة غير مشروعة. ألا تكون الوسائل لها حكم المقاصد؟ القاعدة الشرعية، ونحن أمس كنا في القواعد الشرعية أن المقاصد الغايات لها أحكام المقاصد، والمقاصد لها أحكام الغايات. فهيا بنا الآن أيها الأحبة فقط لنلقي نظرة سريعة. هذه الشهادات قد وصلت، جزاك الله خير يا أبا سيف. قواعد الفقهية شفنا لا اليوم لسنا في دورة القواعد الفقهية، وإنما نحن خير ولا يهمك يا مسيح. حضرين يا مسيح اسمح لي يا أشرف. أخذوها أمس الآن يا أحباب بعد هذا الشرح. يعني شوفوا أنا سبحان الله اسمحوا لي أقول لكم أنني الآن أجرب أكثر من طريقة مع حضراتكم في الشرح. الآن لخصت لكم بطريقتي بدون قراءة، والآن سأتي على طريقة أخرى أنني أقرأ سريعا، لأنني المفروض وهذا أعزم عليكم فيه وألزم عليكم فيه، ألزم من الإلزام وأعزم من طلب العزم أن تأخذوا هذه المذكرة من الأخونا الشيخ وليد عاشور حفظه الله وتقرؤوها قراءة متأنية. أنا فتحت لكم، ثم بعد ذلك إذا نزلت نازلة فلا بد حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا بد أن تكون على دراية بما قلناه لك. يعني أعزم عليكم جميعا أن يكون لديكم نسخة هي عبارة عن 80 ورقة جاءت في أربعين ورقة. فنقول الأقوال، عندنا كم قول؟ عندنا قولين في المسألة. يقول اختلف الفقهاء المعاصرون، انتبه لأن المسألة مسألة جديدة من المسائل المستحدثة. اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم المظاهرات السلمية، وهي التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة، وذلك على قولين كالآتي. الأقوال، القول الأول ذهب إلى مشروعية القيام بالمظاهرات السلمية بغرض المطالبة بحق سياسي داخلي أو خارجي، يعني مثلا زعلان للانتهاكات اللي حصلت في المسجد الأقصى، ده موضوع خارجي. داخلي مثلا حدث إن واحد شال نقاب من على فتاة منتقبة في أحد الجامعات أو منعوها من الدخول، يعني قد تكون مسألة خارجية أو مسألة داخلية. وممن قال بالجواز من الفقهاء المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهو على فكره الشيخ عبد الرحمن الخالق محسوب من الاخوان ولا من السلفيين؟ من السلفيين المصريين المقيمين في الكويت. والدكتور سعود الفنيسان بضم الفاء، جزاك الله خير عبد الرحمن الفنيسان. الشيخ هذا من وين؟ من الرياض. ايوه من السعوديه، وهو طبعا خالف مشايخ المملكه العربيه السعوديه في مسائل كثيره جدا. فهذا الرجل معروف، يعني الدكتور، تعرفه يا شيخ؟ نعم، الدكتور سعود الفنيسان. فانا هنا كتبت انه يعني في كتابه نظرات شرعيه في وسائل التعبير العصريه لهذا الدكتور. وطبعا الشيخ سلمان العوده، الدكتور سلمان العوده وغيرهم. طبعا اسماء معروفه وذكر ادله. القول الثاني يرى عدم جواز القيام بمظاهرات بغرض المطالبه بحق سياسي، وممن قال بهذا من الفقهاء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله، رحمه الله جميعا. طبعا الدكتور القرضاوي هو عالم عراقي موجود في قطر، يقول من الانصاف ان ابين ان فتوى هيئه كبار العلماء خصصت الحرمة بالمملكة العربية السعودية، قالت المظاهرات حرام في السعودية. وحلال في مصر. لا لا تضحكوا، هو في الحقيقة كلامه صواب. أنا أردت أن تضحكوا حتى أقول لكم أن هذا ليس، هذا الكلام هذا صواب. أتدرون لماذا؟ من يقول لنا؟ من يقول لنا أن هذا الكلام صواب؟ أنا أقول هو صواب. تفضل يا شيخ. أنت رفعت يدك، تفضل. شوف هنا نوع من العقل. الشيخ، تفضل الشيخ. الله يرضى عليه. شفتوا المسألة اللي قالها الشيخ عبد الرحمن التميمي؟ قال لأن الفرق الشيخ القرضاوي محق فيما قاله، لأن المملكة العربية السعودية نظامها إسلامي ودستور إسلامي والمظاهرات ممنوعة من ولي الأمر. أما في مصر، مصر كما يقولون دولة علمانية، نظامها ديمقراطي، والنظام الديمقراطي في الشرط في الدستور، دستور الدولة أنها تسمح بالتعبير السلمي عن الرأي متمثل في إيش؟ في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات وغيرها. جزاك الله خير يا سيد. تطبيقات معاصرة في فقه السياسة الشرعية. واضح يا أحباب؟ واضح الكلام الدكتور الفرضاني الآن؟ أن النظام السعودي ولي الأمر لا يسمح أصلاً بالاعتصامات والإضرابات، لأن النظام هناك إسلامي. أما في المغرب وتونس والجزائر وغير كل بلاد المسلمين هو نظام علماني ديمقراطي، هذا المعمول به يعني من كذا الواقع غير ذلك. قال الشيخ القرضاوي: وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة، فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهيئة كبار العلماء إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ولا يكون معه مفسدة هو المناصحة. إنك شوف المسألة دي على فكرة خطيرة جدا. طيب يا جماعة، أنا أريد أن أصل إلى الملك، فتريد تصل الملك؟ ما شاء الله، صعب جدا تصل له، ولا في مصر تصل، ولا في السودان تصل، ولا في أي في الدول الغربية تصل، لكن في الدول العربية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كل هذا في ظل البعد عن الإسلام. خذوها مني، عمر بن الخطاب كان بينام فين يا أحباب؟ كان بينام تحت شجرة. سهل أي واحد يقترب من عمر بن الخطاب يتكلم معاه وينصحه، وكان يقول: لا خير فيكم إن لم تقودوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لكن لما ابتعدنا عن شرع الله سبحانه وتعالى أصبح بيننا، وطبعا هناك أدلة كثيرة، من احتجب من الحظ الحديث، التحذير من الاحتجاب عن المسلمين، من منكم يحفظ حديثا في ذلك، من ولاه الله رعية فاحتجب عنهم احتجب الله عنه يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأمر يعني لا يستدعي أن احنا نغضب عليه كل هذا الغضب. لكن الشاهد من الكلام، الشيخ القرضاوي نفسه ممن يقول بجواز المظاهرات والاعتصامات، لكنه هنا احترم، لأنه عالم في الفقه المقارن، احترم رأي هيئة كبار العلماء ووضح إن الفرق بين النظام المملكة العربية السعودية والأنظمة الأخرى. وقال الدكتور ناصر العمر، طبعا كثير منكم يعرف الدكتور ناصر العمر، قال: المظاهرات في السعودية محرمة بسبب المفاسد مضيفا، يقول: نرى عدم صلاحية تطبيق المظاهرات في كل البلدان. ليس كل البلدان مهيئة لنظام المظاهرات والاعتصامات، وذلك لاختلاف كل بلد عن غيره. راجع في ذلك التأصيل الشرعي للمظاهرات السلمية للدكتور علي محي الدين القرضاوي. طيب، هيا بنا الآن لنعرف سبب الخلاف في المسألة. يقول: والسبب في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى حداثة المظاهرات كوسيلة للتعبير، والاختلاف في بدعيتها، وأنها غربية النشأة، وتعارض مقاصدها في معارضة النظام الحاكم سياسيا مع مقاصد الحكم الإسلامي في السمع والطاعة. شوف، خلي بالك، هو ده اللي عمل تعارض. الأصل: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والاختلاف فيما يترتب على المظاهرات من مصالح ومفاسد. من مفاسد المظاهرات يا أحباب، جرأة الناس على النظام الحاكم، وقد رأيتم يعني شوف الآن أنا مضطر إن أنا أنزل على أي بلد كده من البلاد ونعمل مثال عملي. مثلا في مصر لما تجرأوا على الرئيس محمد مرسي فرج الله كربه جرأوا الناس جرأوهم عليه. وهنا مسألة في غاية الأهمية والله العظيم أقولها لكم لعلنا لا نلتقي لعلي لا ألتقي ببعضكم. لا بد وأن تكون للدولة هيبة، لا بد وأن تكون للحكومة هيبة. لماذا؟ تخاف من يا شيخ؟ من أي شيء تخاف؟ أخاف عليكم من اللصوص والسراق والرافضة وسلطة الكنيسة وسلطة اليهود. كل هؤلاء لهم في البلاد الإسلامية سطوة عظيمة، مافيا باللصوص موجود منتظرة تتربص بها، مافيا للكنيسة منتظرة تتربص بالمسلمين، مافيا للرافضة منتظرة تتربص بالمسلمين، مافيا لليهود. شوف اليهود في تل أبيب لهم في كل بلد إسلامي مافيا مسلحة مخططة، مخططون لكل شيء. وما حدث في الكويت من الأسلحة الكثيرة التي يعني جاء بها الرافضة. ونسأل الله أن يحفظ الكويت وجميع بلاد المسلمين، اللهم آمين رب العالمين. أنا أقول أنك تجلب الناس على الحكومة أو تجلب الناس على السلطة الحاكمة والأمور مستقرة، هذه مصيبة كبيرة جدا جدا حدثت مع الدكتور محمد مرسي، جرأوا الناس عليه فسقطت هيبة الدولة في زمنه. هيبة الدولة ما الذي حدث لما سقط هيبة الدولة؟ كان هي ضابط الشرطة قبل هذا الناس كلها تخاف من ضابط الشرطة تحترمه توقره الكلمة كلمته. فلما سقط هيبة الدولة أخذ ضباط الشرطة وقيدوهم وربطوهم وضربوهم وأهانوهم، فأصبح اللصوص هم الذين يحملون السلاح ويخرجون على الآمنين ويفعلون. فهذا درس لنا، إذا قامت حكومة إسلامية في أي مكان نسمع لها ونطيع وننفذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وسيحدث مخالفات ستحدث، ولكن نستخدم الطريقة الصحيحة في، ولا بأس أن نستخدم الأساليب العصرية، ولكن أي أساليب سيأتي معنا ذلك إن شاء الله. نعم، حديث الاحتجاب واضح وصريح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام من والله أمر الناس شيئا، من والله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم وفاقتهم احتجب الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة. نعم حديث صحيح. طبعا هي من الأدلة، نستدل بالأدلة، طبعا استدلوا بأحاديث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحديث النبي أدين النصيحة، وقالوا النصيحة لها وسائل كثيرة جدا، وطبعا وجه الدلالة، وذكروا كذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن فطاف. شفتوا الحديث ده حديث عجيب جدا في الاستدلال. فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، يعني مظاهرة نسائية حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حصل النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ضرب النساء، فمجموعة من النساء طافت ببيوت الصحابة وبيوت أمهات المؤمنين، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون، المفروض يشكون ولا يشكينا؟ يشكون يشكينا يشكينا اللي يقول يشكون يقول ليه واللي يقول يشكون فضل شيء يعني زي ما يحل أو يأخذ بيد ربة النكاح. بس يعني. يشكو لا هو نساء يشكينا نساء يشكينا غير النسوة. طيب وطاف نساء كثير يشكينا أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير. الظاهر الأعلم هي يشكونا، لأن طبعا أنا نقلت الحديث من صحيح أبو داود من سنن أبو داود، مش مشكلة إن شاء الله أراجعها وأنتم كذلك تراجعون هذه الليلة. يقول لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. نعم. طيب احنا بس خلونا نتجاوز، لكن الشاهد هنا يا احباب ان النساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام خرجن جماعات او فرادى في ليله واحده يشتكين ضرر ازواجهن، اليست هذه هي مظاهره سلميه؟ فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم او غدا؟ هذا كلام وجيه في الحقيقه، كلام وجيه، لكن لو عندك نفس هذه الطريقه اليوم لبات ان هم مجموعه من النساء خرجن محجبات متسترات من غير فتنة محققة، وخرجت المرأة متسترة، لا حرج. نعم؟ للشكوى. نعم يا شيخ تفضل. متزوجون. نعم صح. صحيح صحيح صحيح. يشكون. جاءت الوابة. طيب. فالمهم رد عليهم ذلك فقال ان هذا لحكم باطل. شوف كلام برضه رد عليهم رد ماشي جدا. فالحديث على ضعفه، يعني الحديث ده اصلا شككوا في صحه الحديث، لا يدل على اي مظاهره سلميه ولا غير سلميه، ولا يدل على تجمع مقصود ولا غير مقصود، وانما فيه ان نساء جئن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحده جاءت على انفرادها تشكو زوجها، يعني كل واحده جايه منفرده، وحصل تجمع عند بيت النبي عليه الصلاه والسلام كما يحدث في المحكمة. هم في المحكمة خارجين مظاهرة ولا كل واحدة راح تشتكي شكوى، ثم تذهب وتأتي الأخرى وتشكو زوجها وتذهب، فأين هي هذه المظاهرات المعروفة بصخبها وهتافاتها في الشوارع والميادين بتجمعاتها المعروفة؟ وإن هذا الفقه فيه إساءة إلى ذلك المجتمع النبوي الطاهر، يعني رد عليهم رد قوي جدا يعني. طيب استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل يا رسول الله ان لي جارا يؤذيني، يعني القصه المعروفه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له خذ متاعك وخذ عيالك واقعد في الشارع. اعتصم. اعتصام ده اسمه اعتصام ولا اضراب؟ اعتصام. فكل ما مر عليه واحد ايش اللي قعدك هنا؟ قال والله جاري يؤذيني. فالناس تقول ايه؟ لعنه الله، لعنه الله. فالخبر وصل مين؟ وصل الجار المؤذي. فراح له قال له يا اخي ارجع دارك وانا اسف وكل طلباتك مجابة من اليوم لا أؤذيك، وقال يعني أن هذه عبارة عن اعتصام، اعتصم في مسجد الشارع. فطبعا هذا أمر حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مؤدى هذا الاستدلال أنه كلما وقع ظلم على شخص من حاكم أو محكوم ولو كان ضعيفا قام الشعب بمسيرات المظاهرات وتصب على الظالم إلا عنات على الظالم. لكن هنا سؤال، هل يجوز أن ألعن الظالم أصلا؟ دي مسألة في غاية الأهمية، يعني أنت المفروض تكتبها لعلم توثقها عندك، تقول هل يجوز لعن الفاسق؟ أتذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه رجل اسمه عبد الله بن حمار كان يشرب الخمر وكان كثيرا، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، فأحد الناس قال لعنك الله، لعنك الله كثيرا ما يؤتى بك في شرب الخمر، فماذا قال النبي؟ من يذكر؟ قال لا تعين الشيطان على أخيك. فالعلماء استنبطوا من هنا ماذا استنبطوا؟ عدم جواز لعن الفاسق، عدم جواز لعن ايش؟ الفاسق المعين، عدم جواز لعن الفاسق ليش؟ ايه الفرق بين المعين وغير المعين؟ انك تقول يا خالق انت ملعون، لكن يجوز لك ان تلعن من شرب الخمر، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله، لعن الله من عق والديه، لكن ان تقول يا خالق تعين المعين، هذا هو المنهي عنه شرعا. لكن هذا نفسه العلماء مختلفون فيه. نعم، وطبعا كل هذه الامور فيها محل خلاف، احنا علينا بالراي الراجع فيما يظهر لنا. وناقش ان هذا الحديث يدل على المظاهرات لا من قريب ولا من بعيد في الاستدلال، وفي الاستدلال به على المظاهرات غلو شنيع. ثالثا استدلوا بالاثار، طبعا الاثار اثار الصحابه ايضا هي من الحجج، يعني قول الصحابي قد حجه عند احمد بن حنبل إذا لم يخالفه صحابي آخر. فاستدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت للبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. يعني قال إن مش عيب، مش عيب لما هم الدولة العلمانية منعت المحجبات من دخول الجامعة كما حدث في بعض البلاد، مش عيب إن أنا أظهر قوة المحجبات والمنتقبات ونعمل مسيرة مليونية ونخوف الدولة شوية عشان يلموا نفسهم من يعني نتكلم باب العامية بلهجة المثقفين والصحفيين لما يقعدوا مع بعض يتكلموا. لكن مش عيب أن نتأكد عليهم. ها هكذا يقولون ننكد عليهم ونوريهم ان احنا نقدر. ها فيعمل يدعو الى مظاهره مليونيه. فيعني قال ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يري المشركين القوه وكذا فحدث هذا. وطبعا الحديث متفق على صحته. طبعا نستدل باحاديث مستدامه. قالوا فدل ذلك على جواز المظاهرات لما فيها من اظهار القوه امام الانظمه الجائره. ونقش ليس هذا ليس في الحديث ما يدل على جواز المظاهرات بل فيه إظهار شعيرة من شعائر الله وهي الحج والعمرة والطواف بالبيت العتيق تعبدا لله تعالى وإظهار القوة للمشركين إلى يوم القيامة في هذا الموضع المبارك الذي قال هذا الكلام هو من المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية للشيخ سعد الشفري. من فيكم يعرف الشيخ الشفري؟ ما هو منصبه يا شيخ؟ مستشار الملك سلمان. مستشار الملك سلمان وعضو هيئة كبار العلماء. هذه كتب معاصرة أحباب من أهم الكتب التي جاءت في هذا. المهم تعالوا بقى على المعقول. المعقول ده عبارة عن استنباطات للفقهاء المعاصرين. أنا ودي مش العبرة أن أنا أوصل لحل في المسألة. العبرة أن ترى الفقهاء المعاصرين يعني كأنك أنت تعاصر أحمد بن حنبل تعاصر الشافعي كيف كانوا يفكرون في المسائل المعاصرة. انظر الآن هذه طريقتهم في التفكير في النوازل. يقولون أن المظاهرات السلمية الأصل فيها الإباحة. هو أنت عندك آية في القرآن بتقول المظاهرات حرام؟ قال له لا. قال له خلاص الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة. بالقاعدة الفقهية عندنا الأصل في الأشياء الإباحة. المهم بقي كم ربنا يسر. قال إن المظاهرات السلمية الأصل في الأشياء الإباحة. وعندنا كمان بيقول إن البراءة قاعدة البراءة الأصلية إن كل شيء على نعم ان شاء الله يقول ان الاصل بقاء مكان على مكان الاصل في الاشياء اللي باعها حتى يرد دليل خاص في المنع. وقالوا هي وسيله جديده ولا يترتب عليها اي مفسده لانها سلميه بحته ونحن لا نحمل السلاح ومتى ترتب عليها مفسده فهي محظوره. اذا كان في انا معاك لو في محظور شرعي كان يقول مثلا الحاكم سافتك بكم غدا وساحرقكم غدا فهي محرمه. كلام وجيه. طبعا هذا الكلام ذكره الشيخ الايه الفنيسان. ثانيا ان المظاهرات وان كانت غربيه النشاه والفكره في العصر الحاضر الا انها اسلاميه المقصد وانسانيه المعنى والاثر فلا حرج من العمل بها. ثلاثه قالوا ان المظاهرات وسيله معاصره للتعبير عن الحقوق السياسيه تتفق مع القاعدة الفقهية التي تقول أعظم المصلحتين وأهم المفسدتين. يعني يا شيخ في حاجة اسمها أهون الشرين. عندك شر وشر. شر أنك تقعد في البيت وقاعد تضرب على رأسك فقر وبطالة وجرائم يفعلها الشباب بسبب البطالة وقلة الزواج. هذا شر. وإنك تخرج تطالب بالعمل او تطالب بالاسكان الشعبي للشباب حتى يتزوج هذا شر. لكن في قاعده اسمها قاعده الاتكال اهون الشرين اضر اخف الضررين يعني الاتكال اهون الضررين. تفضل يا شيخ تذكرنا بالقاعده. في قاعده في هذا من يحفظها اللي هي قاعده اهون الشرين. تفضل ارفع صوتك ما يسمعك. ارتكاب اخف الضررين واهون الشرين. ارتكاب اخف الضررين واهون الشرين. يعني هذه القاعده موجوده. فقال يعني ومن مانع ان نستدل بهذه القاعده على ما نحن فيه؟ قالوا ان المظاهرات وسيله معاصره للتعبير عن الحقوق السياسيه تتفق مع القاعده تقول اعظم المصلحتين واهون المفسدتين. فمن المصالح الشرعيه التي تحققها المظاهرات النصح لولاه الامور. وفي بعض ولاه الامور جبناء لازم نحرجهم امام الانظمه العالميه. قال نصح لولاه الامور وتثبيت عموم المسلمين على الحق واعلان راي الشعوب الى الانظمه الحاكمه للضغط السياسي. ايوه جئنا لمساله يحتاج الى القانون مساله الضغط السياسي. لابد ان يكون هناك ضغط سياسي على الانظمه لتستسلم لراي عامه الشعب. ولذلك قالوا في الغرب في جماعات اسمها جماعات الايه؟ تذكروني مسألة الضغط دي؟ التشيع. في جماعه اسمها جماعات الضغط او كلام ايش؟ في جماعات اسمها جماعات الضغط، يعني هي وظيفتها فقط انها تضغط على الانظمه لتلبي رغبتها. قالوا ما المانع ان يكون عندنا جماعات ضغط تضغط في اتجاه مصلحه الامه؟ المهم تعالوا ناقشهم. قلنا لهم لا نسلم لكم بذلك، بل ان المظاهرات تتعارض مع قاعده اعظم المصلحتين واهون المفسدتين. هذا هو لذة دائما اذكركم بهذه فائده علم الفقه المقام. يقول فمن المصالح، قلنا لهم لا، ده في مصالح عظيمه ستفوت بهذا، في مصالح ستفوت وفي شر سينتشر، كيف هذا؟ قالوا فمن المصالح الفائده بالمظاهرات وحده المسلمين بسبب تفريقهم، وقت لان هناك من يؤيد النظام وهناك من يعارض النظام، فادى هذا الى ايه؟ الاختلاف بين الامه. شخص حتى في مصر عندنا الان يقول مؤيد الشرعيه وغير مؤيد الشرعيه، مؤيد 30/6 وغير مؤيد 30/6، وتفرق الناس، وتفرق الناس لدرجه ان الاخ لا يكلم اخيه، والله والله الاخ لا يكلم اخيه، وبعدما كان شيخهم صار لم يكن، قال بعضهم نزل بيان وقال له كلا لست شيخي، واساء الادب مع العلماء، قال له انت لست شيخي، لان شيخه خالفه الراي. فمصيبه وقعت بالامه ايها الاحباب. يقول انها تؤثر على وحدة، طبعا انا الى الان ليس لي راي سياسي حتى البعض ما يحكمش علي مسبقا في هذا، الا اذا جلست معه وصرحت له بما اذهب، لان الان بسبب نازله علميه اتحدث بحياديه علميه حتى لا يظن احد انني، خاصه الاخوه اللي هم على البث المباشر. الان بصدد تحرير نزاع فقهي في مجمع فقهي، مش في جامعه، لا نحن الان في مؤتمر فقهي عالمي، وبعدين ننظر ونشرح ونؤصل ونقعد. طبعا نقعد اي نضع قواعد، نؤصل اي نضع اصول وخطوط عامه. فقالوا ان وحده المسلمين بسبب تفرقهم واختلاف المتظاهرين على النظام الحاكم ومضيعه الجهد والوقت والمال المبذول في المظاهرات، لان المظاهرات يا احباب لابد لها من مال، يعني يعني بدون تسميات كنا يعني بعض الناس كان يرسل اموال، اموال ضخمه جدا، الناس هتاكل منين؟ هتاكل منين؟ انا الان انت الان معتصم في شارع، الشارع هذا ما فيش فيه الا مطعم واحد، واحنا عددنا مثلا 30,000، هناكل منين؟ لابد احنا الان قاعدين نؤدي رساله، لابد ان يكون هناك من يكفرنا في طعامنا، في شرابنا، يوفر لنا مصليات، يوفر لنا اماكن للوضوء، يوفر لنا ما اجلكم الله بيوت الخلاء، حتى يعني هاكل لازم يكون اماكن للخلاء في مصاريف. فقال يعني كل هذه جهود مهدره واموال اهدرت، دي طبعا في النقاشات يعني. والمال المبذول في المظاهرات، لان المعارضه لو كانت على سياسه خارجيه كالتطرف الاسرائيلي فان حكومات الدول الكبرى لن تحرك ساكنا، ولو كانت المعارضه على سياسه داخليه فان النظام الحاكم ربما يتمادى مراعاه لكبرياء الحاكم. يقول والله ما استسلم لهم، لان لو استسلمت لهم لطالبوا باشياء اخرى. ما لو كانت المعارضه عن طريق التظلمات في الستر دون المظاهرات لكان ارجى لقبولها. ومن المفاسد المجلوبه بالمظاهرات نزع هيبه الدوله والنظام عند مواطنيها وتحريك، يعني كل ما انت قاعد تتفرج على التلفزيون فقال لك النهارده رئيس الدوله راح زار كذا، فيقول ابني كذا وكذا، يسب بالام والاب، والله بكره ان شاء الله لا طالع وعامل مظاهره. وبعدين بعدها باسبوع المظاهره قعدت يومين، وبعدها باسبوع مسك شيء على رئيس الوزراء، والله ابني كذا وسبه بابوه وامه، لا اخرج ان شاء الله اعمل مظاهره، وبعدين مصنع الغسل والنسيج والله لا اعمل مظاهره، ومبنى الاذاعه والتلفزيون والله نعمل مظاهره، كل يوم عندنا مظاهره. والناس تترك اعمالها، لان الاخطاء كثيره، الاخطاء في الدول الاسلاميه كثيره جدا. طيب يعني انا فقط اشرح بحياديه وجهه النظر المعارضه. المهم تعال نجاوب عليهم، من وجهين، وأما الزعم بعدم جدوى المظاهرات في التأثير على الحكومات في الخارج والداخل فغير صحيح، لأن الواقع يشهد بالتأثير وإن كان قليلاً، لكن مع انتشارها سيكون لها تأثير أقوى وأكثر إيجابية. حفر أحياناً يحصل تجاوب مع المظاهرة، مظاهرة تطلع من هنا يحصل تجاوب كبير جداً معه، وأحياناً الحشة اللي حول الحاكم يقول له رئيس لو سيبك منهم يا رجل، مين اللي قال سيبك منهم؟ فعلا انت ما شاء الله خبير، سيبك منهم يا رئيس ده شويه عيال، ها؟ فايه اللي يحصل؟ بينما كما قال الشيخ العبيد والله كلمته اثرت فيا، قال ان بعض البطانه للحاكم تقول له يا رئيس اعتبرهم عيالك، اعتبرهم اولادك، الشيخ العبيد قال هذا في اخر مره. وهناك خطباء اسمهم خطباء الفتنه الذين راهم النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج، رأهم يقرضون ألسنتهم بمقارض من حديد. تعرفين خطباء الفتنة دول من هم؟ قال هم الذين يحرضون الحاكم على قتل الرعية. كلما خرج مجموعة من الشباب يقول اقتلهم ودمهم في رقبتي، أبيدهم ودمهم في رقبتي، بس اقتلهم ده شوية عيال، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. يعني نزل نصوص الخوارج على مجموعة من الشباب المسلم الأطهار الأبرار، ينفعش. الفقه المقارن بيعلمك الحيادية، ما ينفعش تستغل النصوص، وهذا قد حدث بالفعل. قال يا رئيس اقتلهم ودمهم في رقبتي، قال يا رئيس طوبى لمن قتلهم أو قتلهم. قال بعض الشرطة خرج ليطالب بزيادة في الراتب، قال والله أنا قتلت قريب من 100 من الإسلاميين في المظاهرات ومع ذلك لم يزيدوا في راتبي، أنا رجل يعني شرطي ولست ضابط، زادوا في رواتب الضباط ولم يزيدوا في راتبي، وانا قتلت اكثر من مذكر عدد ضخم جدا يعني من 80 الى 100، قال قتلت 100 من الاخوان المسلمين ولم يزيدوا في راتبي شيئا. ليه؟ لانهم قيل لهم انه طوبى، وطوبى شجره فين؟ في الجنه، يسير الراكب في ظلها مئات السنين. طوبى لمن ايش؟ لمن قتل حمله المصاحف وحمله كتاب. المهم فتنة عظيمة جدا أيها الأحبة الكرام. اثنين، الزعم بنزع هيبة الدولة. تعال نناقشك في مسألة هيبة الدولة. قال أن هيبة الدولة ليست أولى بالرعاية من كرامة الإنسان ومشاركته في شؤون البلاد. دكتور سعد الجاوي قال يعني أن هيبة الدولة ليست أولى بالرعاية من كرامة الإنسان ومشاركته في شؤون البلاد. يعني أنك يا أخي الكرامة الإنسانية، نحن نطالب بأربعة أشياء. المظاهرات في الربيع العربي طلبت أربعة أشياء: العيش والحرية والكرامة الإنسانية. عيش يعني الخبز، ما فيش فيها الدين خالص، ليس فيها الدين نهائيا. عيش يعني خبز، حرية، عدالة اجتماعية، عيش، حرية، كرامة إنسانية. الله يستر عليكم الله. عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. فبعض الإخوة جزاهم الله خير أضاف إليها شريعة إسلامية. الخمسة، رقم خمسة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، شريعة إسلامية. لكن هم حذفوها العلمانيين والليبراليين، قال لك لا كفاية أربعة بس. طيب. واستدلوا الجماعة الذين قالوا بالمنع بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقالوا يعني جاء الأمر بالسمع والطاعة كما جاء النهي عن الخروج على الحاكم. ومن هنا كانت المظاهرات في النظام الإسلامي من الفتن، لأن المظاهرات أجيزت في النظام الديمقراطي لخروج المعارضة على النظام الحاكم. وقال لك إن المسألة دي مسألة لعبة، إحنا والله ما إحناش عارفين الكبار بيلعبوا وإحنا الشعوب مغلوبين على أمرنا، إزاي يا عم في لعبة؟ قال لك أنت عندك حزب حاكم وعندك حزب في المعارضة، المعارضة قاعدة تبرر الخروج وإحراج النظام الحاكم والحزب الحاكم، واحنا في النهاية نخرج نقتل في المظاهرات. هذه وجهة نظري ليست وجهة نظري أنا. المسألة لعبة، عندك حزبين، حزب مدعوم من الخارج وحزب حاكم، وفي مسألة تدور السلطة. لو أحرجت الحزب الحاكم هيجي الحزب المعارض تاني ويكون فين؟ في السلطة. فهذا هو المطلوب. واحنا في النهاية أيها الشباب نحن يعني مغرر بنا. الله الله، كلام يا اخواننا كلام صحيح. طب وبعدين؟ وعلى فكره هذا ما حدث، هذا ما حدث يعني بدون اسقاطات حتى لا ندخل في مشاكل. ناقشناهم وقلنا لهم ان الامر بالسمع والطاعه والنهي عن الخروج عن الحاكم مقيد بالامور الجامعه التي لا تحتمل الاختلاف، كما انه مقيد بحال عدم الاذن للخروج. الحاكم اصلا انا في الدستور في النظام العلماني اذن بالخروج، فان اذن النظام الحاكم بالخروج على عن طريق قانون منظم للمظاهرات ونحوها لم يكن العمل بموجبه خروجا منهيا عنه لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطين. قال لك الدستور في اي دوله، في الصومال، في السودان، في مصر، في المغرب، في تونس، الدستور ده عباره عن عقد، عقد بين مين ومين؟ عقد بين الحاكم والرعيه. احنا اتفقنا على دستور واحد في هذه الحاله، نستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام انما المسلمون عند شروطهم. انت قلت بجيز المظاهرات يبقى ما تزعلش مني لما اطلع مظاهرات. المهم ثانيا استدل طبعا بالسنه، سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اسمحوا لي بس اضلل. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ده جميل جدا على فكره. هذا كله الحديث هذا جاء في الاعتصامات والمظاهرات والاضرابات، وجاء في تكوين احزاب سياسيه: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقالوا ان المظاهرات والمسيرات امر مستحدث في الدين وليس من فعل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، فتكون بدعه منكره. وناقشناهم طبعا اللي هو راي ثاني، ناقشناهم طبعا المناقشه هذه مهمه جدا يا احباب في الفقه، ان المظاهرات ليست بدعه لثبوت اصلها في عهد النبوه، ومن ذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي اداه جاره ان يطرح متاعه على الطريق، وايضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في صفين، احدهما بقياده الحمزه والاخر بقياده عمر بن الخطاب لاظهار الاسلام في قريش، كما سبق بان ذلك في دليل من اجاز المظاهره. اثنين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم قومهم. انتوا عارفين تشبهوا مين؟ بالغرب. المظاهرات اصلا لعبه غربيه. يدل هذا الحديث على منع التشبه بغير المسلمين، وان المظاهرات عاده غير يعني عاده غير المسلمين، وهي من وسائل الديمقراطيه التي ابتدعوها، وقد نهينا عن التشبه بغير المسلمين، خاصه ان هناك وسائل شرعيه عديده للتعبير، منها النصح وتغيير المنكر باليد واللسان والقلب. أجيب عن هذه المناقشة بأن التشبه، من الذي أجاب؟ لا أنا بس عاوز التجاوب، يعني من الذي أجاب عن هذه المناقشة؟ إيش؟ الذين قالوا بالجواز ولا المنع؟ الذين قالوا؟ بالمنع؟ لا، الذين أجابوا. شوف دائما لما يكون في مناقشة حتى هيرد عليها معناه أن الرأي المعارض. المناقشة كانت لمين؟ المناقشة هي أحباب. هذا وجه الدلالة. هذا وجه الدلالة كان للمانعين. فلما نقول وأجيب يعني أجيب عن هذا الاستدلال، هذا الاستدلال كان قوي فأجيب، يبقى المجيزين لا احنا ما نقدرش، لا نسلم لك بهذا الاستدلال ونعترض على هذا الاستدلال، ونقول لك أن التشبه بغير المسلمين المنهي عنه هو ما يتعارض مع نصوص الشريعة ومقاصدها، أما غير ذلك فيجوز التشبه بهم فيما يعود على المسلمين بالنفع والمصلحة، واما ما ورد شرعا من وسائل النصح وتغيير المنكر باليد واللسان والقلب فليست محصوره. التغيير المنكر ليس محصور فقط باليد واللسان والقلب، وانما هناك وسائل معاصره لم تكن في ايام النبي كالفيسبوك وتويتر. وفعلا تويتر بيؤدي رساله عظيمه جدا في توعيه الجماهير، وسائل التواصل الاجتماعي كلها بتؤدي وسائل عصريه، والبريد الالكتروني وسائل توعيه الناس، والتلفزيون. وما ادراك ما التلفزيون. تخيلوا التلفزيون بمعنى الاعلام، القنوات الفضائيه، تستطيع ان تسقط نظام حاكم؟ القنوات الفضائيه الخاصه في بعض الدول اسقطت نظام حاكم، ولذلك حتى في الصومال في السلطه الخامسه. نعم، تخيلوا. ولذلك الفاسدين بأموالهم وتمويلهم استطاعوا السيطرة على بعض البلاد. الفاسدون لديهم قنوات خاصة وأفسدوا الوعي العام للشعب، أفسدوه. وبث السموم. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها القائم ويخون فيها الامين، وينطق فيها الرويبضه. قيل: ومن الرويبضه يا رسول الله؟ قال: ان تجد الرجل التافه يتحدث في امر العام. راينا ممثل كوميدي، ممثل كوميدي يعني معلش انا اسف، ممثل كوميدي معناه انه رجل هلفوت، هلفوت باللهجه المصريه يعني رجل لا قيمه له، قاعد يتكلم والناس تسمع له وتطيع. فقلت صدق رسول الله، هذا بالليل يفسد اخلاقنا في المسارح، هلفوت اراجوز وبالنهار ناشط سياسي والناس تصدقه، كلامه مصدق عند الناس. طيب فاذا والله العظيم هذه يعني خذوها من اخيكم الصغير، من استطاع ان ينشئ قضاء قناه فضائيه حسبه لله، اذا كان غنيا ثريا يعني راجل ملياردير ولا حاجه وليس ذلك على الله ببعيد، الاعلام الاسلامي لابد من تنشيطه، الاعلام اعلام اهل الخير، اعلام اهل الدين، اهل الفضيله، الاعلام قادر على ان يغير الوعي في مصر في ظل النظام مبارك. من حسنات هذا النظام ومساوئه كثيره انه ترك القنوات الاسلاميه. تخيلوا في 5 سنوات ماذا حدث في مصر على سبيل المثال؟ ارتفعت نسبه النقاح حتى وصلت الى قريب من 50 إلى 60 إلى 70% من نساء مصر منتقبات لبركه الاعلام الاسلامي وببركه ظهور المشايخ في الفضائيات. ثم جاءت نكسات الامه. المهم يعني قال له ان احنا الوسائل، المهم تعالوا بقى نشوف الراي الراجح. طبعا الراي الراجح هقول لكم برضو على سر من اسرار الفقه المقارن، ان الراي الراجح ده كان من كم سنه؟ كان من 4 سنوات سنه 2001. الراي الراجح هذا كان من وجهه نظري انا، يعني هذا الراي الراجح عند اخيك مضايق محمود عبد العزيز، لكن فيما بعد ربما يتغير الراي الراجح لي من وجهه نظري. فيقول الذي يظهر لي هو رجحان القول الاول الذي يقضي بمشروعيه المظاهرات السلميه تعبيرا عن المطالبه بالحقوق السياسيه بشرط ان تكون منضبطه بالضوابط الشرعيه وان يكون لها قياده حكيمه من العلماء الربانيين المتبوعين. متبوعين يعني ايه؟ يعني عالم يعني له سيطره، له قياده، يعني له ملايين من طلبه العلم تحت يعني يسمعون له ويطيعوا. خلاص؟ اما ان يقود المظاهرات الهمج والرعاع، هذا كان رايي في 2001، كنا لسه بقى الربيع العربي ما الربيع العربي. لان المظاهرات والاعتصامات انما هي وسيله لغايه ليست مقصوده بذاتها، فالحكم فيها بناء على الحكم في غاياتها، لان الوسائل لها احكام الغايات. فإذا كانت الغاية مباحة فالوسيلة وهي المظاهرات والاعتصامات مباحة، وإذا كانت الغاية مندوبة فالحكم فيها الند والسنية، وإذا كانت الغاية واجبة فحكم المظاهرات واجب، وإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها. يعني مثلا من يطالبون، أنتم عايشين في أمريكا، هل سمعتم بالمظاهرات؟ أنا آسف، للمطالبة بالمحرم؟ ما سمعتوا عنها؟ بس سأحرجكم إذا قلت لكم يعني. عند غير المسلمين وعند بعض المسلمين المخادعين. نعم، سمعتم عن المطالب المحرم؟ الشوارع مظاهرات ضخمه جاءت تطالب. فالمظاهرات يعني على هذا الراي نقول انها قد تخضع للاحكام التكليفيه الخمسه. ما هي الاحكام التكليفيه الخمسه؟ الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح. فقد تكون المظاهرات حرام اذا كانت تطالب به حرام كالشذوذ الجنسي والاختلاط في الجامعات وإباحة الخمور وإباحة بيوت الدعارة. سمعتم عن واحد مغفل فاسد طالب بمليونية إسقاط الحجاب؟ سمعتم عنه؟ لا. هذا من حوالي 3 أشهر فقط، مجرم عندنا. نعم، طالب بمليونية في ميدان التحرير القاهرة بمليونية خلع الحجاب. نعم، وبفضل الله يعني خرج معه 3. المليونية خرج منها 3. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. خلاص احنا خلاص فرغنا. نعم. نعم. الذين قتلوا في المظاهرات. نعم. حتى ولو الحكم يعني. ها؟ الحكم الذين قتلوا في المظاهرات. والله على هذا الرأي الراجح. نعم. لا هو استطاق لماذا؟ لأنه مسألة واحدة نتقنها خير من أن أعطيك 10 مسائل لا أتقنها. أقصد لا أتقنها في الشرح. أنا الآن حينما أتركك وقد أعطيتك مسألة واحدة عصرية للنوازل الفقهية في السياسة، ربما أنت تستطيع فيما بعد أن تقيس عليها أشياء وأشياء وتقرأ لمن وتعرف من الذي خاض المجال ومن الذي تبحر فيه وأسماء الكتب وأسماء الشيوخ وطريقة الفهم والمحايدة وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد. فهذه وجهة النظر. وإلا فأنا في 80 صفحة، إحنا وصلنا لنا صفحة رقم كام؟ 33. يعني بقي كم صفحة؟ قريب من 50 صفحة في مسائل أنا لم أذكرها وهي في غاية الأهمية أيضا. ولكن إحنا اتفقنا على ما أعطيك، وإلا هذه الدورات يا مشايخ تحتاج على الأقل 4 أيام مش يومين. يعني أنا جبت لك 80 ورقة اختصرتها لك من كتاب لي في أكثر من 400 ورقة. يعني أنا اختصرت لك الآن 80 ورقة من كتاب لي في النوازل الفقهية في السياسة ولم يطبع حتى الآن. تخيل إلى الآن صار 5 سنوات لم أجد دار مشي تطبع. لكن لو ألفت كتابا في الحق لوجدت آلاف من القنوات، يعني أو من دور النشر تطبع. لكن الناس أدعو لنا إن شاء الله ربنا يستر طباعته إن شاء الله. الحب الإسلامي يا شيخ. نعم. الحب الإسلامي. الحب ليش؟ الحب الإسلامي. الحب الإسلامي نعم. حب المعاصر. فيعني قلت في هذا الرأي أن المظاهرات قد تأخذ حكم التحريم إذا كانت مطالب المحرم، وتأخذ الإباحة إذا كانت المطالب وكذا، وتأخذ الكراهة أحيانا، تأخذ بحسب الغاية من هذا. يعني قلت هنا إحنا خلاص خلصنا أحباب، لكن يعني فقط يعني سريعا، فالحكم فيها الندب والسنية، وإذا كانت الغاية واجبة فحكم ظهرت أنها واجبة، وإذا كانت الغاية هذا في وقتها. يعني يقول الدكتور القرداني: وقد أثبتت المظاهرات في تونس ومصر أنها حققت معظم أهدافها. هذا أيامها، هذا أيامها، قد حققت معظم، يعتبر بعض ما جاء، خلينا ما نذكرش أسماء. وقد أثبتت المظاهرات في تونس ومصر أنها حققت معظم أهدافها، ولا سيما في إزالة رأس الظلم والطغيان والفساد السياسي والاجتماعي والإداري والاقتصاد والموالاة مع أعداء الإسلام والمسلمين. فقد بذلت محاولات جادة خلال عصر الاستبداد والظلم والطغيان في مصر وتونس خلال أكثر من نصف قرن، فكان جزاء الناصح السجن والتعذيب أو القتل والتشريد والنفي، وقد زج بالدعاة في السجون، وكم أوذوا وكم منهم قتلوا أو أعدموا. المهم ذكرت أنا بقى الجواز بضوابط، ذكرت يعني خلي بالك في مسألة مهمة، هناك من يقول بالتحريم، وهناك من يقول بالجواز، وهناك من يقول بالجواز بضوابط. دائما لا تتسرع في التحريم، دائما لا تتسرع في التحريم. فقلت يجب ضوابط أن تكون المطالبة مشروعة وعادلة، فإذا تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز. 2، ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر كتكسير المحلات وإحراق المباني وإحراق المصالح الحكومية، كل هذا خطأ. ألا تؤدي المظاهرة إلى أو مثلا حرق المصالح الحكومية بدعوى إفساد النظام أو إفشال النظام. يعني مثلا يقول بعض الناس، يقول لك بعض المتهورين يقول احرق أدوات تثبيت النظام. يعني النظام السياسي له أدوات نجاحه كمثلا مخابز الخبز والطحين وكذا، احرق هذه المؤسسات حتى يفشل النظام فيسقط فيقوم نظام جديد. يا أخي هذه أموال المسلمين، يا أخي هذه أموال المسلمين. المهم ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد على منكر. يعني مثلا يقول لك يلا هيا بنا الآن نحمل السلاح، الشرطة تطلق علينا نار فنحن نطلق ونرد على الشرطة إطلاق نار، إذا قتلوا منا واحد نقتل منهم إيش؟ إذا المظاهرة ليست سلمية، فهي طالما أنها سلمية فهي في حكم المباح. هذا على أنا بس فقط أعطيكم تجربة اجتهاد شخص جالس معكم الآن في مسألة من المسائل. طيب 3، ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة. طبعا المظاهرات العلمانية مش صلاة جمعة ولا صلاة ظهر ولا عصر ولا جنازة ولا فيش. ألا يصحب المظاهرة ترك واجب لصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء. أربعة، ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات. طبعا هذا الكلام طبعا أخذ من الدكتور اسمه شيخ عبد الرحمن سعاد بن عبد الله ألفو نيسان. طبعا احنا خلاص هنكتفي بهذا المقدار يا احباب الكرام، وفقط يعني ننبه على مساله ان احيانا بقى يستخدموا الموسيقى في المظاهرات، احيانا يستخدموا شعارات محرمه في المظاهرات، يعني مثلا في الاحيان في المظاهرات يكتبون كده يعني مثلا شعارات محرمه يعني في المظاهرات. فطبعا لابد ان يكون هناك يعني شوف الان يتعذر حفظ هذا طيب لنحفظه بشكل اخر. أحياناً جماعة الخير يرفضوا دخول علماء بينهم، مشايخ بينهم، يعني يرفضوا دخول محجبات، يرفضوا مثلاً تكون للمسلمين. أحياناً لما يكون معك نصارى يقول لك إيه، الدين لله الوطن للجميع، الدين لله الوطن للجميع، دع مال القيصر للقيصر ومال الله لله. هل هذا يجوز؟ الكلام هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز على الإطلاق، وهذه مقولات خاطئة. شاهد الكلام، أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم في هذا الباب، ونستطيع أن نؤصل لهذه الأمة وأن نساعد الأمة من خروج من الكبوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، واغفر لنا يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الشهادات الثانيه احباب، بس يا ريت تكتبوا اسماءكم، يعني الشيخ عبد الرحمن لو يساعدكم في كتابة، او يعني انتم تكتبون الاسماء قبل يعني المشي يكون مكتبه يعني سريعا، كل انسان يكتب اسمه بنفسه. الشهاده تختلف عن الورقه التي تختلف، هذه عباره عن تطبيقات معاصره، تطبيقات معاصره وليست النوازل المحليه.